وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وقال سعيد بن جبير قال في قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، قال: اعتذروا وحلفوا. اعتذروا يعني عندما سبحانه وتعالى وقفهم وجعلهم ينظرون ويقرون بما كانوا به يكفرون. قال: اعتذروا وحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. وكذلك قال ابن أبي نجيح وقتادة، وتكلمنا امبارح يعني عن نفس هذا الكلام جاب أقوال. وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا الذنوب تغفر إلا الشرك بالله، والناس رأوا الناس يخرجون من النار إلا المشركين، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يعني معنى هذا كانوا في جهنم والحالة هذه، لكن لأنهم قال: والناس رأوا الناس يخرجون من النار، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. نسأل الله العفو والعافية. وقيل: والله ربنا ما كنا مشركين، أي علمنا أن الأحجار لا تضر ولا تنفع. يعني هذا تأويل ثاني، وهذا وإن كان صحيحا يعني ممكن أن يكونوا قد يعلمون أن الأحجار لا تضر ولا تنفع، ولكن إصرار وحسد وتمسك ويعني وتحجر لاتباع آبائهم وما كانوا عليه. قال يعني يمكن أن يقال: علمنا أن الأحجار لا تضر ولا تنفع، وهذا وإن كان يعني يا رب نعلم أن الأحجار لا تضر ولا تنفع، هذا وإن كان صحيحا من القول يعني من قولهم فقد صدقوا ولم يكتموا، ولكن لا يعذرون بهذا إذا علموا أن الأحجار لا تضر ولا تنفع. ليش؟ قال: فإن يعني لأن الفاء تعليلية، فإن المعاند كافر غير معذور. مثل مين يعني؟ إبليس من أعلم الخلق أن يعني أن الله واحد وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لكن معاند كافر نسأل الله العفو والعافية، مع ما ينصاع يعني ما يستجيب، لذلك يكون من أول الناس في جهنم نسأل الله العافية، من أول الخلق يعني لأنه مو ناس هو. ثم قيل في قوله: ثم لم تكن فتنتهم، في قوله خمس قراءات، قال: قرأ حمزة والكسائي ثم لم تكن ثم لم يكن بالتذكير، فتنتهم يعني مو فتنتهم، فتنتهم خبر يكون، ثم لم يكن فتنتهم لأنه خبر يكون يكون فعل مضارع ناقص، إلا أن قالوا اسمها، ما كان قولهم، ما كان فتنتهم قولهم كذا، إلا أن قالوا يعني أن ما دخلت عليها في محل رفع اسم يكون اسمها، أي إلا قولهم ما كان فتنتهم ولم يكن فتنتهم إلا قولهم يعني قولهم، وهذه قراءة بينة. وقرأ أهل المدينة يعني نافع وأبو جعفر رحمه الله وأبو عمر تكونها بالتاء فتنتهم بالنصب، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا مقالتهم. وقرأ أبي وابن مسعود أي شاذة، وما كان بدل قوله ثم لم تكن وما كان فتنتهم إلا أن قالوا. وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية حفص، والأعمش من رواية المفضل والحسن وقتادة وغيرهم ثم لم تكن بالتاء فتنتهم بالرفع. قراءتنا يعني اسم تكون، طيب فتنتهم بالرفع اسم تكون، والخبر إلا أن قالوا يعني قولهم. طيب فهذه أربع قراءات. الخامسة ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالرفع. طيب يذكر الفتنة، شو يذكر الفتنة؟ يعني يكن فتنتهم، والأصل الفتنة تكون يعني مؤنثة. قال يذكر الفتنة لأنها بمعنى الفتون يعني الشيء الذي يفتن يعني. ومثله فمن جاءه يعني بالتذكير مع أنه مؤنث يعني الفاعل، جاءه موعظة، ما قال يعني سبحانه وتعالى جاءته فتنة، فمن جاءه موعظة يعني جاءه ما يوعظ به يعني. طيب والله الواو ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله، والله الواو واو القسم. ربنا نعت لله للفظ الجلالة عز وجل، ربنا يعني نعت يعني صفة يعني والله ربنا صفة الله سبحانه وتعالى أنه رب سبحانه وتعالى يعني رب يعني رب يرب الخلق كله وكل الوجود يمده سبحانه وتعالى، أو بدل من لفظ الجلال. ومن نصب والله يعني هناك من يقرأ بالنصب والله ربنا، والله ربنا. ومن نصب فعل النداء يعني والله يا ربنا ما كنا. طيب فعل النداء أي يا ربنا، وهي قراءة حسنة لأن فيها معنى الاستكانة والتضرع، إلا أنه فصل بين القسم وجوابه بالمنادى، يعني الأصل ما يكون فيه فاصل بين يعني النداء والمنادى. نعم. ثم قال قوله تعالى صحيفة 44، وقوله تعالى صحيفة 44، قوله تعالى والدرس صحيفة 44 ما منوصل ما هي تريها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك أفرد على اللفظ، أفرد على اللفظ، شو أفرد؟ يعني يستمع، يعني ربي قال منهم بعدين قال من يستمع، الأصل ومنهم من يستمعون، في ناس بيقولوا منهم في ناس من يقول، أفرد على اللفظ. لفظ إيش؟ لفظ من، لفظ من مفرد لكن معناه الجمع، هذا من ألفاظ العموم. ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ومين قال أفرد يعني لفظ يستمع، الفعل أفرد يعني الفعل المضارع، ما قال يعني سبحانه وتعالى يستمعون، أفرد على اللفظ، لفظ شو؟ لفظ من؟ طيب يعني المشركين كفار مكة. هي رجع يعني ومنهم من يستمع، من هؤلاء الذين قال فيهم ربنا يستمع؟ يعني المشركين كفار مكة. نعم. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي فعلنا ذلك بهم، يعني عم يسمعوا لكن قلوبهم غلف والعياذ بالله. نعم. مجازاة على، وجعلنا على قلوبهم أكنة، نعم، أي فعلنا بهم، يعني فعلنا بهم يعني جعلنا على قلوبهم أكنة، هذا عقاب. لماذا سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم أكنة؟ قال مجازاة على كفرهم، يعني ما يفهموا، يعني عليه الصلاة والسلام يخاطبهم ولا يفهمون، صم بكم عمي، يعني ليه؟ لأنهم أصروا وعاندوا بكفرهم. نعم. وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون، لأنهم كانوا يسمعون ويفقهون بيفهمون، ولكن لما كانوا لا ينتفعون. ليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون، لكن شو قال؟ ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون، ها، لا ينتفعون ولا ينقادون. لواحد يسمى مثلا لابنه بيقول له روح من هون، هات هي، بيوقف واقف جنبه بيقول له مالك سمعان؟ ما سمعت؟ هو سمع مو اطراف، بس ما انتبهت وما استفاد. يعني لما اكون بالصف، يعني بعض الطلاب ينشغل، قال له انتبه شو عم احكي؟ قال لي سمعانك استاذ، اللي سمعانك، قال له بعرف مالك أطراش، أنا بعرف إنك أنت بتسمع، لكن بدي استفيد من الذي أسمعه. وكثير قال له سمعانك، بعرف مع المحاك، مع محاك طرمان والعياذ بالله. فهنا يسمعونهم لكن لا ينتفعون، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون ولا ينقادون يستفيدون يعني إلى الحق، كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. نعم. أسأل الله العافية. وهلأ شلون ملاقين الناس يعني بيسمعوا بهز براسه، والله صحيح، بس يعني الله يهدينا، شو الله يهدينا يعني، حيهديك على صراط الجحيم يعني بعدين. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والأكنة الأغطية، وجعلنا على قلوبهم أكنة، شو هذا الكنان يعني الكن، ما هو الأكنة؟ الأغطية الغطى يعني الذي يستر. نعم. الأكنة الأغطية جمع كنان. نعم. مثل الأسنة والسنان، سنان. والأعنة والعنان. نعم. كننت الشيء، السنان يعني الرمح أو الشيء اللي بيجه، أو الرمح أو السهم، هذا جراحات السنان لها التئام، الشيء اللي بيجرح، ولا يلتام ما جرح اللسان. نعم. كننت الشيء في كني. طيب والأعنة والعنان. نعم. أعنا يعني جمع عنان. تعال هون أبو عبد الله، لا يعني مكانك محفوظ، شو محسين؟ تعال هون، لا هون مكانك فاضي، يلا لا تشغلنا، تفضل. لا خليك أخي، خليك، لا فاضي، بس هو بعد زيادة مشان مسافة الأمان. يا أقدم ما عليه شيء بصاحبي، جوز أنا بقي لك يا بجوز، أقدم سيدي، أقدم ارتاح. أيوة. لا أقدم ما عليه مشان ما اللي وراكم، أيوة، مشان ما يصير كنان. نعم. طيب كننت الشيء في كنه إذا كننته يعني وجعلته في كنه في بيته مثل ما في الصندوق يعني مثلا أو ببيته أو بغرفته أو نعم كننت الشيء في كنه إذا صنته فيه. شو صنته؟ الصون يعني الحفظ. نعم. وأكننت الشيء أخفيته. أخفيته، أكننت الشيء أخفيته. نعم. والكنانة معروفة. يعني اللي فيها السهام. سيدنا عمر أخذ كنانته عندما هاجر وتحدى قريش. فالكنانة يعني التي يوضع فيها السهام. نعم. والكنانة معروفة ما بدها يعني تفسير. قال معروفة لأنه العرب مبنيين والمسلمون على الجهاد. يعني إرهابيون يعني. أما هذنك بالمشافي إن شاء الله نسأل الله العافية ومقعدون بالبيوت إن شاء الله. إن ما عليه إحنا إرهابيون يعني مين الإرهابي؟ سيدنا النبي. والإرهابي أكثر سبحانه وتعالى هو سبحانه يعني هيك يعني مين اللي عم يعلمه يعني هيك يعني والناس عم تنطلي عليهم يعني نسأل الله العافية. الله سيدنا النبي خلق القرآن والقرآن أنزله رب العالمين. نعم. لذلك الكنانة معروفة بالأصل لحنا هيك يعني والحق الله يرحمه الإدم والحق على أد صاحبه يعني هل هناك محق مثل رسول الله؟ ما في. لكن عليه الصلاة والسلام يعني ماذا فعل من هجر عن المدينة عليه الصلاة والسلام واستقبله أهل المدينة يعني استقبلوا بالبكي ويا حبيبي يا رسول الله بتمسحوا استقبلوا بالمزججين بالسلاح يعني قاطعين لك رقاب اللي بده يرفع هدول يعني أهل المدينة محق عليه الصلاة والسلام بس الحق بده ناصر الله يرضى عنه لما كانوا بالعقبة بيت العقبة بعيات العقبة الثانية كانوا 70 واحد وكان الحجيج كل الحج يعني قالوا عليه الصلاة والسلام اذهبوا يعني إذا اخرجوا متخفين يعني أهل مكة يعني عيون كلهم يعني يرصدوننا فرأوا منه عليه الصلاة والسلام تأكيد لذلك قالوا له يا رسول الله يعني ليش إن شئت أن نقوم على أهل الموقف فالله يعني قتلناهم جميعا فإنا يعني أهل حرب ورثناها كابرا عن كابر فهيك عليه الصلاة والسلام اجوا استقبلوا بالقوة رضي الله عنه. نعم. والكنانة معروفة والكنة بفتح الكنة نحن نقول الكنة كنة هي نعم امرأة ابنك الحموات يقولوا انت الكنة بتكن يعني تمعيس يعني كانوا هيك اجى حتى صار يعني صار افراط وتفريط ضلوا يمعسوا للكنة لحتى بعدين انفجرت صارت الكنة تأمر الحماية اهدنا الصراط المستقيم انت إليك حق وهي إليك حق وانت ايها الزوج أمك على عيني وراسي لكن كمان في زوجتك كل واحد بده حقه بدك تعطيه كل واحد له حقه وما يضر بحق الآخر هيك اللي يعني هذا العدل وهي الحكمة في ناس خلاص أمي أنا مرضي يعني على عيني وراسي في ناس بالعكس زوجته وأخذ عقله وأمك طيب لا أمك ربي أوصاك بأمك وكمان وصاك بأهلك يعني من ترضون دينه وخلقه قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فكنا بحافظين كني حموات حافظين أي كني أنت بتكني يعني ما بترفعي راسي كني بتكني إيه نعم يعني ويقال امرأة الابن بس نبعد عن ديننا يعني وأعنى نسأل الله العافية والكنة امرأة ابنك يعني حليلة ابنك نعم وحلائل أبنائكم. ربي قال وحلائل أبنائكم. نعم. ويقال امرأتي امرأة الابن أو الأخ لأنها في كنة. في كنة. نعم سيدي. أي يفقهوه يفهموه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية، يعني هذا اللي بدنا نفهمه. بس توسع الشيخ، بس خلينا نفهم روح الآية والشيء الذي نستطيع أن نحمله من الآية، ما نضيع بكثرة الكلام. لذلك الله يرضى عنه شيخ المحلي جلال الدين المحلي عملت نص تفسير القرآن، وجلال الدين السيوطي عمل النصف الثاني، وجلال الدين المحلي يعني له قدم راسخة بالعلم أكثر من السيوطي. هذا مو كلامي، كلام الشيخ حسن حبلنكي رحمه الله تعالى. ولمن بدأ بتفسيره هذا من كراماته رحمه الله، بدأ من نصف القرآن من الكهف للناس وتوفاه الله والفاتحة. بعدين اجى الشيخ السيوطي يعني بعد وفاته يكمله. بتقرأوا بس بده علماء، بتقرأوا يعني تفسير موجز تحمله. أما هون هلا ما طلعنا صرنا يعني عم نشتغل باللغة وبالإعراب وبال يعني راح يعني تفسير الآية ما ننسى. لذلك بده يقرأ هذا وهذا الإنسان يعني الله يرحمه. لكن تفسير الجلالين رحمهم الله بده علماء الله يرحمه. سيدنا الشيخ حسن حبلنكي كان يقول لي هذا تفسير الجلالين والبيضاوي، هذا يتكثر في المساجد بالشام. العوام يعني ما عندهم علم بيقول لك سهلة، اللي بس العالم بيتلبك فيها، العالم يرتبك فيها، أما العامي بلاقيها سهلة. يعني مثلا مثل قوله تعالى ذلك الكتاب، شو شلون بيفسرها ذلك اي هذا؟ طب شو سوا؟ انا بيقرا واحد ايه هذا خلف منا ذلك يعني هذا، ذلك يعني هذا، شو فسر؟ يعني حاكي عالم هو ايه، وكمان عم حاكي يعني اللي يعني بيفهمها على ظاهره. ذلك هو البعيد، بس القران بين ايدينا يعني هذا، ذلك يعني هذا الذي تقرأه، أنه هذا القريب، ذلك اللام للبعد. طيب معون هالأشكال يعني يفسر بكلمتين بفسر رحمه الله تعالى. نعم. أن يفقهوه أن يفهموه. الفقه الفهم. نعم. وهو في موضع نصب. المعنى كراهية أن يفهموه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني كراهية أن يفهموه. نعم. أو لئلا يفهموه. لئلا يفهموه، نسأل الله العافية. طيب. وفي آذانهم وقرا عطف عليه أي ثقلا. كثير من الناس يعني بتلاقي طبيب وبتلاقي مهندس وبتلاقي يعني رجل يعني من الأذكياء يعني. يعني لكن تلاقي نسأل الله العافية ما يفهم كلام الله، شيء الذي لا ينفع ولا يفهمه. يعني مثل مين؟ يعني مثل الهنود، يعني ما إجاهم يعني أشياء ما قرأوا وما سمعوا سمعوها، ولكن في على وجعلنا جعل ربي على قلوبهم أكنة. مو أذكياء هذول؟ أذكياء أكثر من غيرهم. هنداسة يقولوا هنداسة، شو الهندسة؟ للهندوس منسوبة، بجيبوا قواعد الرياضيات من عنده، يعني علماء بالرياضيات شغلة كبيرة، ومع ذلك شوفون شو بيساو. نسأل الله العافية. يعني هذا بدل على الله سبحانه وتعالى ذكي وغاية الذكاء، وعم يعمل شيء المجنون ما يفعله والله. ورجوني صورة حاطين مقلاج زيت وبجيبوا أولاده يغطس يدهم بالزيت اللي عم يغلي، وبعدين يمسك واحد منه بيرشهم كلهم. طب شو معناته؟ شو هذا؟ او الفقر والعياذ بالله. لا عم يركض الفار عليه ما بيحاكوا شيء يعني. هدول الأذكياء. بس أنا شو يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى لا يعلمون يعلمون لا يعلمون يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعني في فيوزات، فيوز الخير مضروب عنده، فيوز الدنيا مشتغل. فهلا هيك صاير يعني، نسأل الله العفو والعافية. طيب أي في قلم وجعلنا وفي آذانهم وقرة. نعم وجعلنا يعني عطف عليه. أي ثقلة. نعم. يقال منه وقرت أذنه بفتح الواو. أيوة. توقر. توقر. توقر وقرا. أي صمت. أيوة. علم يعلم. توقر. نعم. وقرت. توقر. علم يعلم. نعم. وقرا. أي صمت. صمت يعني ما عاد سمعين. صم ربي قال. طيب صمت يعني ما عاد سمعت ما بعد سمعت. نعم. وقياس مصدر للتحريم يعني وقرا، المصدر الأصل يكون وقرا. نعم. إلا أنه جاء بالتسكين. نعم. وقد وقر وقد وقر وقد الله. وقر الله أذنه يقيرها وقرا يعني صمها يعني. يقال اللهم قير أذنه. إيه طرش يعني، نسأل الله دعوة يعني قر أذنه. نعم. وحكى أبو زيد عن العرب أذن موقورة. نعم. على ما لم يسمى فاعله. موقورة مو موقرة، موقورة يعني اسم مفعول مو اسم فاعل. نعم. فعلى هذا وقرت وقرت وقرت بضم الواو، مو أقرت مو همزة، لا واو وقرت. نعم. نعم سيدي. وقرأ طلحة بن مصرف وقرأ بكسر الواو. نعم. جعلنا وفي آذانهم وقرا. نعم. أي جعل الله في آذانهم ما سدها عن استماع القول، يعني شغلة تقيلة على آذانهم، على التشبيه بوقر البعير. بوقر البعير. نعم. وهو مقدار ما يطيق أن يحمل. شو هذا الوقر؟ يعني وقر البعير حمله يعني. وهو مقدار ما يطيق أن يحمل أو أن يحمل، يحمله البعير يعني. نعم. والوقر الحمل. والوقر الحمل. يقال منه نخلة موقرة. موقر وموقرة، موقر وموقرة يعني إذا كانت ذا ثمر كثير. نعم. ورجل ذو قرة. ذو قرة إذا كان وقورا يعني هذه تقيل بيقولوا الناس عنده ذو قرة. ورجل ذو قرة يعني تقيل الإنسان يعني مو خفيف. لا كثير أكثر ناس خفيفة. نسمع طجبة كله طولوا بالكم شوي يعني. في ناس تلاقيه لما بيتحرك يعني يعني تنسب لسيدنا النبي اللهم صل على سيدنا النبي بيننا. شوف في شيء ورا بعين. لا سيدنا النبي ما يفعل هذا، يلتفت جميعا. كان إذا التفت التفت جميعا عليه الصلاة والسلام. يعني تقيل يعني وخور عليه الصلاة والسلام. سيد ضحكه التبسم ومشيه الهوينة. اللهم صل عليه بهدوء صلى الله عليه وسلم. في ناس لقيك يعني بيعجبها. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن مرة عند البيت، كان درسه يوميا ببيته رحمه الله تعالى، درس الصباحي. اسمعني هيك شغلي وحيت أو كذا كله الله يرحمه. شبكم أقولكم عصفيرية؟ شو عصفيرية يعني؟ العصفور كوشة عصفير ضرب على التنكة كله بيطير. الله يرحمه يقول حط براسك جرن كبة، حتى تعالي شوي حط براسك جرن كبة. تعرفوا جرن الكبة؟ ما بيعرفوا الجد، ما بيعرفوا. كانوا يدق الكبة قبل هالماكينات بالخشب وعلى الحجر وتطلع يعني شغلة يعني. يقول بقى حط براسك جرن كبة تعالي شوي. ويما وشو هذا يعني؟ حافظ القرآن الشاطبي هو المرتضى أمن إذا كان أمة، أصل بحافظ القرآن يكون أمي يعني، يعني رجل شو أمي يعني مجموع فيه خصال أمي، ويممه ظل الرزانة قنقلا، يعني القنقل كأنه التاج الملك يعني ما بيلتفت هيك، هذا أنت حافظ قرآن أنت عامل تكون يعني موقر موقور يعني، يعني ما تكون خفيف، وإذا نظر الإنسان إلى كأنه ينظر إلى رسول الله، هيك الأصل. نعم طيب، اللي كان بهالشكل الله يرحمه كثير واضح عليه شيخ حسين خطاب، شيخ حسن هو أستاذه بس الشيخ حسين ملحوظ فيه هذا رحمه الله، يعني وقور يعني رحمه الله. كنت واقف جنب والدي هو جاي من زقاق بده يلف على اليسار ماشي، الحشاشة السكرجية كلها تقوم، إذا جاي كله بيقوم وبيحترموه بشكل رحمه الله تعالى، شيخ قراء كان. فالشاهد لما بده يمشي ماشي مشي الطريق من هون أخذ يمينه وكأنه راكب سيارة قال لي يا أبي شفت شلون مرة، شفت شلون مرة، شلون مر ما مر هيك أطعم أطع يعني، بجوز يجي مسكليت يجي شغلة حدا يطرقه يعني، لا بقي هيك مع الحيط وأخذ يمينه وماشي وبهدوء رحمه الله. قنقل فعلا يعني، يعني المشيخ ذو القراء لا بقتله كان رحمه الله تعالى. نعم. وقال منه وقر الرجل بضم القاف. نعم. وقارا ووقرا، يقال وقر الرجل وقارا، وقر يعني صار وقورا، أي من أفعال السجايا، هذا الباب الخامس، حسن يحسن. نعم. ووقر أيضا، ووقر أيضا، وقر وقرا. نعم. يعني تعالى صار وقورا، وقر الرجل حسن صار حسنا. يعني نعم. قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أخبر الله تعالى بعنادهم، لأنهم لما رأوا القمر منشقا قالوا سحر، فأخبر الله عز وجل بردهم، بردهم الآيات بغير حجة. نعم. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فأخبر الله عنه. فكر سيدنا النبي على لطفه وعلى دماثته وعلى كماله، عم يعاشر هيك أمه، هيك كانوا يعني، هيك الأصل يعني الإنسان، إن من كان صادقا في دعوته تولاه الله وتولى الرد عنه ربه سبحانه وتعالى، فالله ولي الذين آمنوا. نعم. قوله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك، مجادلتهم قولهم تأكلون، يجادلونك يعني يجادلون، شو مجادلتهم، كيف، ما وجه مجادلتهم، قولهم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعني الميتة الله قتلها، أي الله موتها، أنتم بتذبحوا تأكلوا، هذا اللي الله ذبحه أبتأكلوا، شو على الجدال، لذلك سمى جدال. نعم. يقول نعم. الذين كفروا يعني قريشا عن ابن عباس. نعم. يقول الذين كفروا يعني قريشا، يعني الذين من ألفاظ العموم يعني، أو للعموم بالنسبة للذكور، الكفار كثر لذلك عين قال يعني قريشا، ولا الكفار كتار كان يعني. نعم. يقول الذين كفروا يعني قريشا، قال ابن عباس رضي الله عنهما قالوا للنضر بن الحارث ما يقول محمد، قال ما أدري ما يقول إلا أني أرى تحريك شفتيه. أيوة. قالوا له للنضر بن الحارث يعني كان هو يعني حكى بيناتهم، ويقول الذين كفروا ممكن يكون للنضر يعني، يقول الذين كفروا لأنهم يرضونه ويقولون كلهم بلسانه، والمراد هو النضر بن الحارث. نعم. قالوا للنضر بن الحارث ما يقول محمد، قال ما أدري ما يقول إلا أني أرى تحريك شفتيه، يعني مثل الكهانة يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم، وما يقول إلا أساطير الأولين، مثل ما أحدثكم يعني سير أساطير يعني سير حكاية الله أعلم بها بصحتها، مثل ما أحدثكم مثل ما بيحكي لكم عن الأمم الماضية هو بيحكيه. وكان النضر صاحب قصص وأسفار، أسفار جمع سفر يعني كتب، يعني عنده بيقرأ يعني كان يقرأ. فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رستم وأسفنديار فكان يحدثهم. نعم. وواحد الأساطير أسطار، أسطار يعني أسطار جمع كمان، يعني واحد يعني جمع الجمع، مثل ما نقول كلب وأكلب وأكلب وأكاليب، هذا جمع الجمع يسموه صيغة منتهى الجموع. نعم. كأبيات وأبايات. نعم. عن الزجاج، هذا اللي قال هذا الكلام الزجاج. الأخفاش واحدها أسطورة، أسطورة أساطير أسطورة، كأحدوثة وأحاديث، يعني واحد الأحاديث أحدوثة. نعم. أبو عبيدة اسمه معمر ابن المثنى، كمان من أئمة اللغة، واحدها إسطارة. نعم. النحاس كل علماء جبال كانوا رحمه الله هؤلاء. النحاس واحدها أسطور مثل عثكول. نعم. ويقال هو جمع أسطار. إيه نعم. وأسطار جمع سطر. إيه هذا نعم. يقال سطر وسطر، سطر وسطر، يعني يقال سطر وسطر، يعني أكثر من كتاب من معجم شعر ما شاء الله. طيب. والسطر الشيء شو هذا السطر؟ الشيء الممتد المؤلف، شو المؤلف؟ يعني شيء مع شيء، شيء مع شيء، يعني شيء ملتصق بشيء. نعم. كسطر الكتاب. نعم كسطر الكتاب. القشيري واحدها أسطير، أسطير. طيب الله يجزيهم الخير. نعم. وقيل هو جمع لا واحد له كما ذاكير. صار هذا سؤال فحص، هذا زعمدوس يعني أدار الوهاتي مفرد أساطير، واذكر ما قاله. نعم. وقيل هو جمع لا واحد له، وقيل هو جمع لا ماحل لا واحد له، يعني مثل النساء، مثل قوم، ما على واحد من لفظها، يعني كما ذاكير وعبابيل. نعم. وأبابيل أي نعم. ما سطره الأولون في الكتب. رجع لأصلها، أساطير يعني ما سطره الأولون في الكتب، هذا اللي بدنا إياه. نعم. قال الجوهري وغيره الأساطير كمان شغلة أكبر، يعني آلة أساطير يعني أباطيل، يعني شغلات كذبة، يعني مؤلفة تأليف هيك بيقول، يعني شوف هذا لمن اليمين عم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني قديش أوذي عليه الصلاة والسلام؟ قلت الأباطيل والترهات. نعم. قلت أنشدني بعض أشياخي تطاول ليلي واعتراني. قلت يعني شيخ القرطبي تطاول ليلي واعترتني وساوسي لآت أتى بالترهات الأباطيل. يعني تطاول الليل من بطول واحد يعني بيبقى مهموم، أو نسأل الله العافية مريض، بتلاقي الليل طال ما كان يعني يطلع الفجر، عم يقول تطاول لي واعترتني وساوس، وسائل ما له أصل، تلاقي الشيطان مثل ما بيقول الناس عم يحكي الشيطان أشكال ألوان، يعني أشياء أوهام يعني عم يجيب له، وعم يخاف الناس. ليش؟ لأنه ما ذكر الله، لما ما ذكر الله بيجي الشيطان ويجي الوسوسة. لآت شيء أتى، لآت أتى، واحد كنت عم يسمعه عم يحكي له شيء كان وشيء ما كان، احكي له جن واحكي له شياطين واحكي له سحرة واحكي له اجعل فرشه صار يعيد الشريط اللي قال له اياه وصار يخاف هذا الانسان. لذلك الليل بقى ما صدق امتى يطلع الفجر وما كان يطلع الفجر. فقال تطاول ليلي واعترتني وساوسي لآت أتى. وبشو أتى؟ بالترهات بالترهات الأباطيل. لذلك لا تصخ سمعك يعني من لا تمكن أذنيك من زائر القلب. لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. مو كل واحد بتصيخ اسم ابنك له يعني صاخة الأذن يكون لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أخواني أنا إذا بذهني يعني تكلمت هيك كلام مع من يعني تكلم أنه يوم الخميس نعمله فقه يوم الخميس فقه. كنت بدي يعني أجيب كتاب الفقه بس قلت أخبركم ثم يعني أقدم على ذلك. ثلاث أيام بيبقوا ثلاث أيام تفسير ويوم الفقه. أنه درس الفقه عم عمله بالنهار أنا وبالنهار ما في حدا فاضي يعني صحيح. إيه بقى إن شاء الله بنعمله ودرس فقه إن شاء الله هذا يفيدنا إن شاء الله في ديننا ودنيانا إن شاء الله. فالدرس الجاي إن شاء الله عندنا درس فقه بباب الزكاة في كتاب فتح المعين هذا كنا نقرأه بالفاتح يوم الأحد. بهلا نقرأ إن شاء الله نقرأ يوم الخميس إن شاء الله صباحا إن شاء الله. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نور قلوبنا وقبورنا يا رب العالمين وامنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليه وحسن الظن به وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا ذلك بعافية الدارين فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله فاتحة.